الذي ذلوا له واستكانوا إليه. إذن الإسلام رسالة وليس بحكم، ودين وليس بدولة. أمر كهنوتي كدين النصارى تماما، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، الدين لله والوطن للجميع. إن أردت أن تتدين فهذا بينك وبين دينك، إن شئت أن تعبد الله وإن شئت أن تعبد الحمار، ما لنا ولك. عندنا بعد ذلك نظام في الحياة يقرره مجلس الشيوخ، مجلس البرلمان، مجلس الوزراء، مجلس الشعب، مجلس الأمة، مجلس النواب. أما بعد ذلك الدين، ماذا تريد أن تتدين؟ تدين. الإسلام رسالة لا حكم ودين لا دولة. ولا أريد أن أذكر كل ما ذكر في كتابه ورد عليه الشيخ محمد بخيت المطيع عليه رحمة الله، فهذا يحتاج لمواعظ ودروس متعددة، لكنني سأوجز مناقشة هذا الضال المضل بما ناقشه به على سبيل الاختصار الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، مع أنه رد عليه على سبيل الانفراد لكن ذكر مضمون الرد في موقف العالم. فقال له: حروب النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه، فقط سنقف عندها ونناقشك فيها. هل حارب النبي عليه الصلاة والسلام وغزا وأرسل سرايا تقاتل في سبيل الله أم لا؟ هذه الغزوات والسرايا أنت بين أمرين اثنين لا ثالث لهما في هذه الغزوات والسرايا. أولا، إما أن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حارب للدين من أجل أن ينصر دين الله وأن يقيم هذا الحكم في هذه الحياة، فهل قاتل من أجل دين الله وأراد أن يؤسس حكومة لنشر نور الله؟ هل هذا واقع أم لا؟ إن قلت نعم قاتل النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إعلاء كلمة الله وإظهار نور الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، بطل مدعاك من أوله لآخره أن الإسلام دين وليس بدولة ورسالة وليس بحكم. إذن قتال النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته وسراياه لما؟ ليؤسس حكومة دينية يحكم بها البرية. فإذا سلمت بهذا وقلت إن هذا الجهاد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في القرآن ولا ينكره أحد من بني الإنسان من مؤمن وكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل وجاهد، هذا القتال والجهاد لما؟ ليؤسس حكومة دينية. وأنت تقول الإسلام دين لا دولة ورسالة وليس بحكم، إذن بطل مدعاك من أوله لآخره، إلا إذا أردت أن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عن مقتضى رسالته وتتهمه بعد ذلك بالشذوذ والسفه، فقاتل لكن لا من أجل أن الله أذن له بالقتال ومن أجل إعلاء دين الله، هو في الأصل لا يحق له أن يقاتل وقاتل، وأنت تقول بهذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام تخطى الحدود واعتدى وتجاوز والله ما أذن له بهذا. إن قلت بهذا فأمرك واضح ولا شك في كفرك. وإذا قلت إن هذا الجهاد الذي قام به خير العباد نبينا عليه الصلوات الله وسلامه مشروع من أجل تأسيس حكومة لإقامة دين الله، فقد بطل مدعاك. وإذا قلت، وهو الأمر الثاني، إنه أراد أن يؤسس حكومة زمنية لا حكومة دينية، فأنت قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له حكومة ولذلك يقول حكومة أبي بكر حكومة زمنية محضة لا صلة لها بالإسلام. وكما يقول الشيخ مصطفى صدري عليه رحمة الله يقول كل من طعن في الحكام السابقين لم يتجرأ في الطعن بالخلفاء الراشدين، ما تجرأ واحد، إنما ما سلم منهم أحد، هارون الرشيد وأبو جعفر والمأمون وغيره ما سلم أحد، وكل واحد يخطئ ويصيب، وقد جعلوا تلك الطعون سببا لتبرير عملهم وهدم خلافة الإسلام والقضاء على الخلافة العثمانية الإسلامية، فقالوا كان الحكم فيه فساد وخلل. لكن ما تجرأ ضال أن يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قبله، من يحمل شهادة العالمية ويدرس 20 سنة في الدراسات العليا وهو قاض ويقول حكومة أبي بكر زمنية، هذا ما تجرأ عليه أحد، بل كل من طعن في الحكومات التي جاءت بعد أبي بكر كان يطعن فيها لتفريطها بشيء من الإسلام وما يتهمها بالإلحاد والمروق من دين الرحمن. أما هذا القاضي يقول كل الحكومات من عهد أبي بكر إلى هذا الوقت حكومات زمنية لا صلة لها بالإسلام على الإطلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له حكومة. طيب إن قاتل من أجل الدين بطل مدعاه، وإن قاتل من أجل الدنيا لتأسيس حكومة دنيوية فقلت ليس له حكومة، فعلى كلا الحالتين قولك باطل وما تتذرع به وتتعلل به مردود عليك وهو فاسد. إخوتي الكرام، ختم الشيخ مصطفى الصدري عليه رحمة الله كلامه معلقا على كلام هذا الضال في الجزء الرابع صفحة 74 و300 يقول بالله عليكم هل سمعتم حكومة لا دينية تدور رئاستها مع الإمامة في الصلاة؟ هل سمعتم هذا؟ حكومة أبي بكر لا دينية، والسبب في حكومته تولية النبي عليه الصلاة والسلام له في الصلاة. فهل الحكومة التي لا تنتمي للإسلام السبب في وجودها إمامة هذا الخليفة في الصلاة؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يا عليا كن عليا، وتجنب كل حتف، وامحون ما في كتابك فكتاب الله يكفي، واتخذ منه طبيبا فلعل الله يشفي. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان له حكومة، والحكومات التي بعده حكومات زمنية لا دينية، فلا صلة للدين بالسياسة، والإسلام رسالة لا حكم، ودين لا دولة. تفضل أذن يا أخي الكريم ثم نكمل هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. فكتاب نبينا عليه الصلاة والسلام يقرر لنا على وجه الجلاء والتمام، لأنه قاتل لتكون تحسين غايات مادية وشرف نفسي وتوسع بعد ذلك على حساب الغير، ثم اعتداء وبطش وفك للدماء الى قتال المسلمين لاعدائهم، فقتالهم من اجل ان تكون كلمه الله هي العليا. اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه فهم اخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. ولذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، أي تقاتلوهم ثم تأسروهم وتربطوهم بهذه السلاسل، ثم بعد ذلك يسلمون فيصبحون إخوانا لكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. ومعنى الحديث هو ما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله: نأتي بهم في السلاسل حتى يسلموا. والحديث روي في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى نبينا عليه الصلوات الله وسلامه: فنقاتلهم ونأسرهم ونضع السلاسل في أعناقهم، فإذا أسلموا صاروا إخوانا لنا. هذا معنى الحديث. وأما ما نقله المناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير عن الغزالي، لأن المراد من السلاسل هي التكاليف الشرعية التي كلفنا بها رب البرية، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي هذه التكاليف التي كلفنا الله بها من صلاة وصيام وحج وزكاة ووعدنا عليها ثوابا، فنحن نرغب فيها من أجل الثواب، فكأنها بمثابة سلاسل تقودنا إلى الجنة. هذا نفس فلسفي فليطرح، ولا داعي لقبوله ولا لأخذه. ومعنى الحديث ما أشرت إليه أننا نقاتلهم فنأسرهم ونضع السلاسل في أعناقهم ورقابهم، فإذا أسلموا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه صاروا إخوانا لنا، عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هذا نموذج علي عبد الرازق. نموذج آخر من الذين يدعون إلى فصل الدين عن السياسة، وأن الإسلام رسالة لا حكم ودين لا دولة ولا دخل له في شؤون الحياة وأمور الأمة، الأستاذ الإمام محمد عبده الذي هلك سنة 23,300,000، وقد بين حاله الشيخ الصالح الشيخ محمد حسين الذي توفي من سنوات قريبة، نسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، في كتابه الإسلام والحضارة الغربية في الفصل الثالث في 50 صفحة متتالية من صفحة 63 إلى صفحة 108، الفصل الثالث الأفغاني ومحمد عبده. ويلزم إخوتي الكرام أن تطلعوا على هذا الفصل 50 صفحة سوداء منكرة في حياة الأفغاني الماسوني، وهو إيراني وليس من بلاد الأفغان ولا صلة له بالأفغان، لكن لينفي عن نفسه التشيع والباطنية نسب نفسه إلى الأفغان، وهو مؤسس المحافل الماسونية في البلاد العربية، وتلميذه الذي كان يرضع من ثديه محمد عبده، وكان يتردد عليه وعلى اللورد كرومر النمساوي الذي كان منتدبا من قبل بريطانيا على بلاد مصر. فبين هذا وذاك، بين جمال الدين الأفغاني وبين اللورد كرومر، وهكذا مع بعد ذلك بلنت الذي كان يقول عن محمد عبده: إنني أستطيع أن أقول كما نقل الشيخ محمد حسين عنه في هذا الفصل: إنه لا ثقة لمحمد عبد بالإسلام، كما أنه ليس لي ثقة بالكنيسة الكاثوليكية. ومحمد عبد لا يثق بالإسلام إلا كثقتي بالكنيسة الكاثوليكية، مع أنه كان المفتي. تقدم معنا أنه يقول: لعنة الله على ساسا ويسوس وسياسة. دعونا من هذا، الدين شيء والسياسة شيء آخر، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين كما يقول عتاة المجرمين في هذا الحين. ساس يسوس سياسة دعونا من هذا. وصل به الأمر إلى إخوتي الكرام إلى درجة مزرية في الفصل. كان مستشارا في محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستئناف وبلاد مصر وهكذا القوانين التي بعد ذلك صدرت منها إليها إلى سوريا ولبنان والعراق وغيرها من البلاد هي القوانين التي وضعها نابليون بونابرت بالحرف، حتى جاء بعد ذلك السنهوري كما سيأتينا في سنة 1948 بعد وفاة محمد عبد البعث، فغير قانون نابليون بونابرت إلى قانون ألعن منه وأكثر، واستقاه من 20 مصدرا من المصادر الأجنبية سيأتينا هذا عند الأمر الثاني وهو عند الفصل والمكر. لكن انظروا الآن في الفصل، محمد عبد مستشار في المحكمة الاستئنافية التي كانت تحكم بالقوانين الفرنسية، قوانين فرنسية وضعها نابليون بونابرت، مع أن اللعين نابليون بونابرت عندما جاء وفرض القوانين بنفسه ردت عليه وطرد وأخرج هو وحملته، ثم بعد ذلك رتب لوضع دستور للبلاد من قبل نصارى لا يؤمنون برب العباد، فأخذوا ذلك الدستور بحذافيره ووضعوه على المسلمين. من الذي غاب؟ صورة نابليون، لا أثره ولا فعله. محمد عبد مستشار في محكمة الاستئناف التي تحكم بالقوانين الفرنسية، عين بعد ذلك مفتيا في الشريعة الإسلامية، مفتي في المشيخة الإسلامية، مستشار في المحكمة المدنية الفرنسية، بقي في هاتين الوظيفتين. فبدأ العامة يقول سبحان الله، هو في محكمة الاستئناف يحكم بقانون فرنسا، وفي منصب الإفتاء يحكم ويفتي بقانون وشرع الله، كيف هذا التناقض؟ ما لقيصر لقيصر وما لله لله، تسأل عن الدين نفتيك، وأما المحاكم هذه لها قوانين بعد ذلك خاصة. مستشار في محكمة الاستئناف ومفتي بعد ذلك للمسلمين، إن هذا حقيقة مما يندى له الجبين. وكيف يرضى مسلم بهذا؟ ولو ترك منصب الإفتاء لكان أيسر، ووزر ارتكبه، ولعل الله يتوب عليه ويلهمه رشده بعد ذلك. أما أنه نجمع بين الشيطان والرحمن ونقول الرحمن في جهة والشيطان في جهة ونرضي هذا هنا ونرضي هذا هنا، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا. كان يفتي على مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. ألا اقتديت بإمامك أبي حنيفة إذا ادعيت الانتساب إليه؟ يقول الذهبي في ترجمة سيد الفقهاء الإمام أبي حنيفة الذي توفي 50 و100 للهجرة وهو تابعي باتفاق ثبتت رؤيته لأنس بن مالك رضي الله عنه، وقيل رأى 6 من الصحابة الكرام، ولم تثبت هذه المنقبة لإمام من الأئمة الأربعة إلا لأبي حنيفة، فهو تابعي رأى أنس بن مالك، وقيل رأى 6 من الصحابة الكرام، أما رؤيته لأنس ثابتة رضي الله عنهم أجمعين. يقول الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء في الجزء 6 صفحة 200 و400، فقيه الملة، هذا فقيه الملة إليه المنتهى في الفقه والتدقيق، فقيه الملة إليه المنتهى في الفقه والتدقيق، والناس عيال عليه في الفقه، الناس عيال عليه في الفقه. ألا اقتديت به؟ أبو حنيفة دعاه أبو جعفر المنصور، والحكومة إسلامية شرعية لكن فيها شيء من الجور والظلم كما يوجد في الرعية شيء من الجور والظلم. فعرض عليه القضاء فأبى، قال أترغب عما نحن فيه؟ قال لا أصلح يا أمير المؤمنين. سبحان الله، إمام المذهب الذي أخذت رتبة الإفتاء فيه يترك القضاء في حكومة شرعية، وأنت تأخذ القضاء في القوانين الفرنسية. أترغب عما نحن فيه؟ قال لا أصلح يا أمير المؤمنين. فانظر فانظر لبطش وجور وظلم الحكام حتى في ذلك الزمان، فيه شيء من الجور، وهذا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام. قال كذبت. يقال هذا لفقيه الملة، يقال هذا لفقيه الملة وشعرة من أبي حنيفة أطهر من ملء الأرض مثل أبي جعفر. كذبت. قال غفر الله لك يا أمير المؤمنين، قد حكمت على نفسك، إذا كنت كما تقول فلا أصلح للقضاء، فكيف ستولي القضاء كذابا؟ إذا كنت كما تقول فلا أصلح للقضاء، وإذا كنت كما أقول فقد أخبرتك عن نفسي، فأنت الآن كيف تتكلم بهذا؟ إذا كان عندك رشد وعقل وتتهمني بالكذب كيف ستوليني القضاء؟ وإذا كنت صادقا عندك فأقول أنا لا أصلح. فحلف أبو حنيفة أبو جعفر أن يلي أبو حنيفة القضاء، فحلف أبو حنيفة ألا يلي القضاء لأبي جعفر. فقال الربيع حاجب أبي جعفر سبحان الله، يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت؟ قال أمير المؤمنين أقدر على الكفارة مني، فليحلف في يمينه وأنا أبر. أمير المؤمنين أقدر على الكفارة مني. فغضب أبو جعفر وأمر بسجنه، وقيل ضربه 100 صوت، وقيل توفي أبو حنيفة عليه رحمة الله ونور الله قبره، ونسأل الله أن يكرمه بجنات النعيم وأن يشفعه فينا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وقيل إنه مات وهو في سجن أبي جعفر. قضاء يتركه لأنه دخل فيه شيء من البلاء، وأنت تتولى القضاء بالقوانين الفرنسية. هذا كان حال أئمتنا نحو القضاء عندما دخله شيء من الأهواء وفرض عليهم ما لا تقره شريعتنا الغراء. وهكذا من جاء بعد أبي حنيفة عبد الله ابن إدريس الأودي، نعته الذهبي بشيخ الإسلام في سير أعلام النبلاء في الجزء 9 صفحة 42، عبد الله ابن إدريس الأودي توفي 92 بعد 42 من وفاة أبي حنيفة عليهم رحمة الله. دعاه هارون الرشيد صاحب العصر الذهبي وعرض عليه القضاء فامتنع، فقال هارون الرشيد سبحان الله أعرض عليك القضاء فتأبى؟ فقال لا أصلح يا أمير المؤمنين. فقال هارون ليتني ما رأيتك ولا عرفتك. فقال وأنا والله ليتني ما رأيتك ولا عرفتك، أنا جئت إليك، أم هذا بإكراه منك لي؟ فتمعر وجه هارون لكن عندهم مع ذلك خشية من الحي القيوم، ثم قال اخرج عني. فخرج عبد الله ابن إدريس الأودي شيخ الإسلام فأرسل إليه جائزة 500 درهم وقال أبيت أن تلي لنا عملا؟ فاقبل صلتنا. فلما جاءه الحاجب والرسول بهذه الصرة وفيها الدراهم صاح بأعلى صوته أخرج من هنا، أخرج من هنا، مر من هنا. وما التفت إليه، فذهب هذا الحاجب والرسول إلى هارون وقال رد الصلة وما قبلها. فأرسل إليه هارون ما وليت لنا عملا ولا قبلت لنا صلة، فسيأتيك ولدي المأمون فحدثه فقال إن جاء مع أولاد المسلمين حدثته. أما على انفراد ابن الخليفة وغيره سواء، ألا اقتديت بهؤلاء؟ القوانين الفرنسية تصبح مستشارا فيها، سبحان الله العظيم. ولذلك القضاء لما صار فيه شيء من البلاء كان أئمتنا يحذرونه. انظروا لهذه الحكمة التي يقولها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الرابع عشر صفحة 85 في حوادث سنة 717 عند وفاة قاضي القضاة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان الزواوي، كان قاضي القضاة في بلاد دمشق. يقول الإمام ابن كثير توفي، عزل قبل وفاته بعشرين يوما ثم توفي، يقول وهذا من علامات الخير فيه، فهو خير له من أن يلقى الله وهو قاض. هذا من علامات الخير فيه أنه جاءه العزل وعزل قبل موته بعشرين يوما ثم أدركته منيته. فكيف بمن يكون مستشارا في محكمة مدنية كفرية تحكم بالقوانين الفرنسية؟ إخوتي الكرام، هؤلاء سأرد عليهم باختصار فأقول: يا من تريدون فصل الدين عن السياسة وتجريد الحكومة من الدين، خبروني، هل الله جل وعلا يعلم صالح الفرد ولا يعلم صالح الأمة والجماعة؟ خبرونا. فالأفراد يعلم ما يصلحهم فلهم أن يتدينوا، وأما الأمة لا يعلم ما يصلحها فلذلك يسن لها نظاما غيره. هل الله يعلم صالح الفرد ولا يعلم صالح الجماعة؟ وهل الله يبالي ويعتني بأمر الفرد ولا يعتني بأمر الجماعة؟ وهل الله جل وعلا أصاب في ديننا وأخطأ في دنيانا؟ ففي ديننا نفوض إليه أمورنا، وفي دنيانا نفوضها للذين لا يؤمنون بربنا. وهل من حق الله أن يتدخل في شؤون عباده من منفردين وليس له حق أن يتدخل في شؤونهم مجتمعين؟ خبروني ماذا ستقولون عن هذا. إن الجماعة هي أكثر استعدادا واستطاعة للخير والشر، ولذلك ديننا هو دين الجماعة، ولا يصلح إقامة هذا الإسلام وهذا الدين إلا بجماعة. فالأوامر التي ألزمنا الله بها ووجهنا إليها: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من الذي سيقوم بهذا، أفراد أم جماعة؟ جماعة تقيم نائبا عنها حكومة إسلامية رشيدة تنفذ هذه الأحكام، وإلا من الذي سينفذها؟ إن ديننا يأمرنا بالحرص على الجماعة وعلى الإمارة في الجماعة وترتيب شؤوننا في أقل الجماعات بل في أقصر الاجتماعات. فلا بد لنا من إمام وأمير، ولا بد لنا من سائس وقائد خبير. لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ثبت في سنن أبي داود. والحديث رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة الجياد، ورواه أبو يعلى والبيهقي في سننه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: إذا خرج 3 في سفر فليؤمروا أحدهم. وفي رواية: إذا كنتم 3 في السفر فأمروا أحدكم. أقل الجماعات 3، أقصر الاجتماعات اجتماعه السفر. لا بد له من إمام وأمير. فكيف بعد ذلك هذه الرعية التي هي جموع كثيرة؟ تترك بدون إمام وأمير يحكمها بشرع الحكيم الخبير. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ورحمة الله على الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عندما كان يقول: لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فإذا كان الله جل وعلا يعلم صالح الفرد فهو يعلم صالح الجماعة، وهذا الفرد عضو في الجماعة، وما يصلحه يصلح الجماعة، وما يصلح الجماعة يصلح الفرد. ودين الله جل وعلا تنظيما لجميع شؤون الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إخوتي الكرام، أما الفروق التي سأذكرها والمميزات التي سأبينها والتي توجد في شريعة ربنا ونظامه وهديه، ولا يوجد واحد منها في القوانين الوضعية الوضيعة، فهي خمسة. أولها أن هذا الدين وهذا الدستور وهذا القانون وهذا القرآن محترم مقدس. ثانيها مصون من العبث. ثالثها تتسع نصوصه لكل ما يقع ويحدث. رابعها فيه إنصاف وعدل لجميع المخلوقات. خامسها هو جنسية فوق الجنسيات يجمع بين المؤمنين والمؤمنات. وهذه الأمور الخمسة سأفصل الكلام عليها بالبراهين والأدلة في الموعظة الآتية إن شاء الله، وأقارن كما يقارن بين الإيمان والكفر وبين الدر والبعر، أقارن بين شريعة الله الحنيفية وبين القوانين الوضعية الردية، ليظهر لنا الحق وأن دين الله صالح للحياة في كل وقت، في العصور المتقدمة وفي العصور الحاضرة وفي العصور الآتية. إن الدين عند الله الإسلام. ألا يعلم من خلق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، وردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين، واختم لنا على الإيمان الكامل بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.